إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك العلم والهدى والعفاف والتقى والإخلاص والغنى، ونسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من الزلل والخطأ والخطل، إنك نعم المولى ونعم النصير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد، أحبتي في الله، الاختلاط، وهذا لقاؤنا هو الرابع في كلامنا عن هذه المشكلة وهذا المرض الخطير، ألا وهو قضية الاختلاط. وكما تكلمت في اللقاء الماضي عن فتاوى المبيحين والمجيزين الذين لا ممنوع لديهم ولا حرام، أصحاب مناهج التيسير والإباحة بحجة ودعوى أن الشريعة يغلب عليها التيسير، وبينا في الجمعة الماضية أنه لا وجود في الشريعة لعالم متشدد وعالم ميسر، فكل إمام من الأئمة فيه ألوان التيسير والتخفيف والترخيص فيما يترجح لديه من الدليل، وكل إمام من الأئمة فيه من أنواع التجديد والأخذ بالعزائم فيما يترجح لديه من الدليل. أحبتي في الله، أيها الأحبة في الله، تذكروا معي لما ذكرت الاختلاط المحرم أي اختلاط نقصد، وذكرت لكم أن للاختلاط أربع حالات أو أربع صور. قلنا الصورة الأولى هي اختلاط المرأة بمحارمها، وهذا جائز باتفاق وما قال ولا يقول بحرمته أحد. وأما الصورة الثانية هي اختلاط المرأة بغير محارمها بقصد الفساد، وهذا حرام بالاتفاق وما قال بجوازه أحد. وأما الصورة الثالثة هي اختلاط المرأة بغير محارمها اختلاطا ليس مقصودا ولا مستفيما، إنما جاء عابرا وليس فيه محظور من محاضير الشرع وينقضي بانقضاء الحاجة وعبورها، فهذا اختلاط ليس محل النزاع. وإنما الاختلاط الذي نتكلم عنه، تذكر معي، هو اختلاط بين الجنسين، بين الرجال والنساء مع غير المحارم، هو اختلاط بين الجنسين مع غير المحارم، لقاء مباشر مقصود مستديم مع إمكان التحرز منه، كما يجري اليوم في دوائرنا وأعمالنا ومدارسنا وجامعاتنا وعزائمنا ودعواتنا وأعراسنا ولقاءاتنا، إن هذا هو الاختلاط المحرم باتفاق أئمة الدين وعلماء الشريعة، إلا ما شد اليوم من شذاذ الآفاق وأشباه العلماء وأنصاف الأئمة الذين يسيرون وراء كل شهوة كسير كل عامي وراء كل ناعق. عباد الله، إن هؤلاء القوم الذين يدعون إلى الاختلاط هم إحدى صنفين: إما ملبس عليه جاهل تزيى بزي العلم فاستعجل، وإما من غلبته شهوته فدعا إلى الاختلاط بين الرجال والنساء اختلاطا مطلقا بلا قيود، إلا أن نعلمهم أن هذا فتنة وأن هذا حرام، ونظر العين إلى العين حرام، والكلام في غير ما يجوز حرام. هذا كلام لا داعي له، إنما كلام لا يخرج من منضبط بضوابط الشريعة. إني لا أتكلم عن الاختلاط من منطلق أعيشه في حياتي الخاص، ولا أتكلم عن الاختلاط لأني والله أسير على منهج الأئمة دعاة السنة الذين يدعون إلى طريق السلف صبح مساء، إنما أتكلم عن الاختلاط لأن الشريعة بنصوصها المتضافرة وأدلتها المتواترة، ولأن العلماء بما ثبت عنهم قولا واحدا هو حرام. فمن أباح الاختلاط دون مراعاة لآثاره السلبية ودون مراعاة لأنه أصل لكل شر وبلية، إنما حرم ما اتفقت الأمة، إنما أباح ما اتفقت الأمة على حرمته. أين هؤلاء من أبي حنيفة النعمان عليه رحمات ربي، كما ينقل عنه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد؟ يقول أبو حنيفة: إني أعلم أنه كان يرخص للنساء بصلاة العيد وصلاة الجماعة. اسمع ماذا يقول أبو حنيفة. أبو حنيفة رجعي، متخلف، متشدد، سلفي، وهابي، هذه الألقاب التي تلقى جزافا بلا دين ولا ديانة ولا أمانة ولا رقابة. أبو حنيفة إمام الكوفة يقول: إني أعلم أنه كان يرخص للنساء بصلاة العيد وصلاة الجمعة والجماعة، ولكني اليوم أكره ذلك. يا أبا حنيفة، رسول الله يقول: ولا تمنع النساء إماء الله بيوت الله. يقول: ولكني اليوم أكره ذلك، وأكره خروج النساء إلى الجماعة وإلى صلاة الجمعة، وآذن للعجوز أن تخرج فقط لصلاة العشاء والفجر، لأنهما يغلب عليهما العتمة فلا ترى المرأة من دون الرجال. إذن أبو حنيفة متخلف، وأبو حنيفة رجعي. ولما جاء صاحب كتاب المبسوط وهو من أئمة الحنفية من وفيات القرن السادس الهجري، الإمام السرخسي عليه رحمة الله، فلما جاء يتكلم عن أحكام القضاء في كتاب القضاء ذكر رحمه الله أن الواجب على القاضي أن يقدم النساء على حدة وأن يقدم الرجال على حدة. لما يا مبسوط ولما يا سرخسي التشدد والتعنت، ولما الرجوع والخلفية والتردي؟ لماذا الرجوع إلى البدوية والصحراوية؟ لما ذلك؟ قال: لما في مزاحمة الرجال والنساء على أبواب القضاة من اختلاط يفضي إلى فتنة معلومة لكل عالم. وكذا الإمام مالك إمام دار الهجرة، صاحب الموطأ، صاحب المذهب الثاني، إمام أهل السنة، يقول مالك رحمه الله: وإني لا أجيز للمرأة ركوب البحر. هذا في المدونة بقاموس فقهاء المالكية. يقول: إني لا أبيح للمرأة أن تركب البحر. قلنا: لما يا إمام؟ قيل: لما ذلك يفضي إلى اطلاعها على عورات الرجال في حال السباحة والحاجة إلى الماء، ولما يفضي ذلك من اختلاط الرجال بالنساء؟ ثم جاء أصحابه قالوا: حمل الإمام مالك ذلك على ما كان صغيرا من السفن، وأما ما كبر قال فقهاء المالكية: فإنا نأذن للنساء أن يركبن البحر في حال اعتزال الرجال واختصاصهن بمكان خاص. رجعية كان عليها العلماء قديما، وما زالت الرجعية إلى اليوم، وما زال التخلف قائما إلى اليوم. ولذا ابن العربي المالكي الإمام القرطبي المعروف صاحب كتاب أحكام القرآن لما جاء يتكلم قال: ومنعت الشريعة من تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال. لما منعت؟ لما هذا التشدد والتزمت؟ لما ذلك يفضي من فتنة عظيمة ظاهرة بين الرجال والنساء؟ هذا الإمام النووي رحمه الله، وهو من أئمة الشافعية، عمدة من عمدهم ورأس من رؤوسهم، عليه مدار المذهب مع الإمام الرافعي. لما جاء على شرح الإمام صحيح الإمام مسلم وأتى إلى حديث أبي هريرة: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال: تحرزت الشريعة فمنعت اختلاط النساء بالرجال. إنهم في صلاة، ما هم في جامعة، ولا تخرج الفتاة بقمة زينتها، ولا يجلس أمامها وتجلس أمامه، ولا يتغزل لها وتتغزل له، ولا يتزين لها وتتزين له، ولا يبدي محاسنه. فهو بالكرم كحاتم، وبالشجاعة كعنترة، وبالشعر كامرئ القيس. ولذلك إذا اجتمع الرجل بالمرأة لا يظهر إلا زينته، ولا تظهر إلا زينتها في الصلاة. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله، يقول: فمنعت المرأة من الدنو من الرجال، من القرب، مجرد القرب من الرجال منعت. قلنا: لما يا نووي؟ ليش متشدد؟ لماذا متخلف؟ لماذا متأخر؟ لماذا رجعي؟ لماذا متزمت؟ قال النووي: حتى لا تنظر المرأة إلى الرجال فترى من حركاتهم وتسمع من كلامهم ما يميل قلبها إليهم، فذلك منعا للفتنة وحرزا عنها. إذن التشدد لم يكن فقط وليد هذا الزمان. ومن أعجب ما قرأت في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله وتجاوز عنه، لما جاء يتكلم عن المنكرات المألوفة المعتادة، وهو يتكلم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عقد فصلا خاصا سماه المنكرات المألوفة في العادة، وقال: منها ما هو مكروه ومنها ما هو حرام. ولما أراد أن يبدأ الكلام عن المنكرات المألوفة في العادة سطر وبدأ كلامه في الكلام عن المنكرات الموجودة في المواعظ ومجالس الوعظ والمساجد، قال: ومنها، أي من تلك المفاتن والمنكرات، قال: ومنها أن يقوم الشاب للوعظ وقد تزين بأحسن زينة وهيئة، ثم بعد ذلك يبدأ يجلب من يحضر له من النساء، الحضور رجال ونساء، وهذا الشاب يقوم متزينا بثيابه وهيئته، ثم يبدأ يتزين بأشعار كلامه وبحركاته وهيئاته وسكناته. قال: مما يفضي إلى فتنة النساء الحاضرات. قال الغزالي المتشدد الرجعي المتخلف على وزن ما يقول هؤلاء، قال الغزالي: هذا منكر يجب المنع منه. اليوم ما يصلح الشيخ ولا الواعظ إلا إذا خرج على فضائية، جاب 5 بنات و5 شباب، وبدأ هذا الشيخ يبكي تارة وينكت تارة ويضحك تارة ويميل تارة ويؤشر تارة ويمازح هذه تارة ويضحك لهذه تارة. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ وأي دعوة هذه؟ والله لو رأيت رجلا ينظر إلى محارمي نظرة ريبة لاختلعت عينيه من مكانهما. أي دعوة هذه تنادون بها اليوم؟ أصبح اليوم مصطلح الدعاة الجدد. وما هم الدعاة الجدد؟ الدعاة الجدد هم الذين يقبلون عند العالمين. وما وجه قبولهم بين العالمين؟ إني والله أجلس أطلب النساء وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأتكلم للنساء، هذه جريمة عظمى، ولو كان يفعلها إمام رابطة علماء المسلمين من كان يكون؟ إنه حرام، حرام، حرام باتفاق الأمة والملة بحجة الدعوة إلى الله. ولذا هاج الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب كشف المشكل وهو يتكلم عن هؤلاء القوم، ويذكر عن منكرات مجالس الوعظ اليوم. هذا في زمان ابن الجوزي، يا ريت يأتي ابن الجوزي ويرى اليوم. اليوم مستحيل قناة إسلامية، زعموا مستحيل اليوم قناة إسلامية تنجح إلا إذا كان فيها سيولة نسائية. لابد من سيولة أنثوية، لابد من نساء تحضر مجالس وتقيم لقاءات حتى تصبح القناة إسلامية. زور باطل، هذا باطل باطل. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: ومن أغرب ما ظهر من الوعاظ اليوم جمع النساء والرجال في مجلس واحد للوعظ. يقول ابن الجوزي: وإنها بدعة منكرة، فيها من العجائب ما فيها، تجلس المرأة فيسمع الرجل صياحها ونواحها وبكاءها وصوتها، إنها بدع منكرة، حرام حرام والله لو جاءني بعمامة ضربت سماء الأرض، حرام باتفاق الملة والأمة. ورحم الله ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية وهو يقول لما جاء إلى مسألة الاختلاط، قال: الاختلاط أصل كل بلية وشر، الاختلاط أصل كل بلية وشر. لما يا ابن القيم؟ اسمع ماذا يقول ابن القيم. ابن القيم يرمي بعيد بعيد بعيد. يقول ابن القيم رحمه الله: وذلك أنه السبب للعقوبات العامة، الاختلاط سبب العقوبات العامة، لا ينجو منه أحد. قلنا له: لما؟ قال: فإن الاختلاط هو أوسع أسباب الزنا والفاحشة. رجل لا يرى امرأة كيف سيشتهيها؟ وامرأة لا ترى رجلا كيف ستشتهي؟ إذن متى ستشتهي ومتى سيشتهيها ويتمناها بالفحش والفاحشة؟ إذا التقيا واجتمعا ورأى مفاتنها ورأت مفاتنه. قال: إن الاختلاط أصل كل بلية وشر، فهو السبب للعقوبات العامة التي لا تخص مكانا دون مكان ولا زمانا دون زمان. قيل له: لما يا ابن القيم، لما أصل كل بلية وشر الاختلاط؟ قال: إنه أوسع أسباب الزنا والفاحشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن الله بهلاكها، بهلاك القرية. قال: ولذلك هي من أسباب الأمراض العامة والطواعين المتصلة. بدأ الأمر بفهم لمقاصد الشرع ومعاني الشريعة وعللها، وعلم أن الاختلاط أصل لكل بلية وشر. إذا لسنا نحن متشددين فقط، ما هو نحن فقط المتشددون، ما نحن فقط، أبو حنيفة متشدد، ومالك متشدد، والشافعي متشدد، وأحمد رحمه الله تعالى متشدد، وأئمة المذاهب متشددون، متأخرون، رجعيون. أما اليوم الحمد لله التنويريون والعلماء والفقهاء الذين يحسنون اختلاط بالنساء. يقول: أنا أختلط بالمرأة وما عندي شهوة. أذا كنت مريض أمر يعنيك؟ إذا كنت مريضا أمر يعنيك؟ ومن أعجب ما تقرأ للقوم، بل من أخبث، يأتوك فيستدلون بأدلة لا زمام لها ولا خطاب، وما أنزل الله بها من سلطان. من أعجب ما تقرأ. قال: ومما يجيز الاختلاط ما جرى ليوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، فكان يختلط بها وتختلط به. طيب يا مسلم، إن قصة يوسف من أعظم الأدلة على تحريم الاختلاط، فإن اختلاطها به دفعها إلى أن تطلب من نبي الله الفاحشة. هل لو كان يوسف بعيدا عنها طلبت ذلك؟ ويوسف عبد مملوك، والمملوك لا يملك إرادة نفسه ولا نفسه، ولذا هو مأمور. ولذا التوسعة في شأن العبيد والإماء حكم آخر. وأضيف لك: أليس ما جرى ليوسف من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليست شريعة لنا؟ إلا ما جاء الإسلام يذكره في موطن الثناء الحسن والكلام الجميل. حتى لو وافقنا من قبلنا فالعمل بشريعتنا، فلسنا ملزمين قط بشريعة من قبلنا. ويستدلون لما جاءت ليوسى عليه السلام على استحياء تطلب منه أن يأخذ لهم الماء، قالوا ها هي جاءته خالطته. قلنا الاختلاط التي لم يكن مقصودا ولم يكن مستديما وكان عابرا ولم يكن طويلا وليس فيه من محاذير الشرع، هذا ليس من حل النزاع. ما هو محل النزاع؟ وأضف لهذا أنه شرع من قبلنا. يستدلون بأدلة جنونية ما أنزل ربي بها من سلطان. لذا أنا لا أستطيع أن أمر اليوم على أدلة القوم كلها ولا أعطيك معاني وعناوين رئيسة. اسمع معي وتأمل جيدا، والله والله إني أتكلم لك اليوم بكلام مهم للحياة كلها، ليس فقط في قضية الاختلاط، في كل ما نعاني اليوم من المفتين وأنصاف المفتين. اختلاط حلال، غناء حلال، أفلام حلال، مسلسلات حلال، وسفر من غير محرم حلال، والزكاة من غير لا تزكي هنا ولا هنا ولا هنا فلا زكاة، والصيام والإفطار، فتاوى ما أنزل ربي بها من سلطان. ما الذي دعا القوم إلى ذلك؟ أمران خطيران جدا. أما الأول أن القوم يعتقدون أولا ثم يبحثون عن دليل اعتقادهم. أهل السنة وأهل الحق لو وردت عليهم المسألة يقفون أمامها وقفة حيادية، ثم يبدأ ينظر في أدلة الأقوام والقائلين فيها، فإذا رأى القول ترجح له بمعلوم علم الإثبات والاستنباط قال به واعتقده ودعا إليه. لذا قال أئمتنا قديما: أثبت العرش ثم انقش. أثبت العرش أي أثبت الأدلة والقوام والكتاب والسنة، ثم انظر إلى منهج الأولين في التعامل مع ذلك، ثم بعد أن أثبت العرش وهي الأدلة انقش عليه ما تشاء، اعتقد ما تشاء بما يترجح بالدليل ومناهج العلماء في الاستنباط الصحيح. أما القول، القوم قبل أن يذهب يقرأ يقول هذا الذي يحرم الاختلاط رجعي متخلف متشدد، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يبدأ يفتش تفتيش الشياطين ويبحث عن شبه أدلة تجيز له الاختلاط. يبدأ يفتش. هو أولا ماذا قال؟ الاختلاط مباح. طب يا رجل من أين جئت بإباحة الاختلاط؟ يبدأ يفتش حيث وجد حديثا ضعيفا لا إسناد له، زلة عالم، واحد مهندس كيميائي رياضيات لاعب كرة قدم يصلح أن يستدل به، يأتي به فيستدل به حتى يبيح الاختلاط. أهل السنة يعتقدون ثم يستدلون ثم يعتقدون، وأهل الباطل يعتقدون أولا ثم يستدلون. ثم مما دفعهم إلى ذلك أنهم فضفضوا اللغة العربية فجعلوا النظر في القرآن مبنيا على كل ما يسوغ من وجوه اللغة، كل كلام قالت به العرب وكل قاعدة قبلها أهلها يأتون بالقرآن والسنة فيجعلون لغة العرب حتى ولو كانت ليست مضطردة يجعلونها حاكمة على الكتاب والسنة. لا لا لا لا لا، لو لم يكن للقرآن والسنة منهجان خاصان في الإثبات والاستنباط، أرجو أن تفهم معي جيدا وتتأمل، العلماء بنظرهم إلى القرآن والسنة وإلى تعامل النبي الحبيب معهما صلى عليه الله وإلى منهج الصحابة في استنباط واستمداد الأحكام من الأدلة، علم العلماء أن هناك منهج مستقيم مضطرد لا يمكن التخلف عنه. وإلا لو لم يكن هناك منهج لجاز لجميع الناس أن ينظروا في القرآن والسنة وأن يستنبطوا الأحكام. اليوم بعض المهندسين والأطباء وبعض أصحاب العلوم الأدبية والدراسات الأكاديمية فيه ذكاء وعقلية وفطنة شديدة جدا، لما أمنعه أن ينظر في القرآن ويضع رجلا على رجل وكوب قهوة ثم يقول هذا صح وهذا خطأ؟ لا، هكذا الشريعة تكون عبث والعوبة. العلماء لهم مناهج مضطردة في استنباط الأحكام، ومن تخلف عنها ضل عندهم وحاد. ولذلك خرج عندنا قديما ما يسمى بالقول الشاذ، والقول الشاذ لا قيمة له ولا وزن إلا ما يحييه اليوم بعض أنصاف العلماء. والقوم إذا أرادوا أن يستدلوا، إما أن يستدل بأحوال الأمم الماضية، قصة يوسف وقصة مريم عليه السلام لما جاءت بعيسى عليه السلام تحمله، لا هي من الاختلاط أصلا ولا هي محلا لموطن النزاع أصلا. أو أن يستدلوا بما كان من أخبار السيرة قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب، أنا لا أستطيع التفصيل، احفظ جيدا. إما أن يستدلوا بأخبار الأمم السابقة، وهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا ما أقره الشرع وذكره في موطن الثناء والكمال آم الحسن. ثانيا يستدلوا بما كان من اختلاط بين الرجال والنساء في زمن النبوة قبل نزول آية الحجاب. وما آية الحجاب؟ وإذا سألتموهن، أي نساء النبي محمد صلى عليه الله، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نساء محمد صلى عليه الله، هذا قبل نزول آية الحجاب. لذا استدل بعضهم قال لما هاجر النبي إلى المدينة وأصابت الحمى بلالا وأبا بكر، كانت عائشة تقول فدخلت عليهما، دخلت على أبي بكر وبلال، وبلال ليس من محارمها. أقول له نعم، كان الرجال يدخلون بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون فيه والنساء النبي فيه، هذا قبل نزول آية الحجاب. وإذا أراد أن يستدل فيما بعد نزول آية الحجاب، فإما أن يكون دليلا ليس في محل النزاع، وإما أن تكون شبه الدليل، وإما أن يكون حديثا ضعيفا جدا ساقطا. يعني تخيل يذكرون حديثا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الاختلاط جاء بعض الصحابة قالوا يا رسول الله إن لنا أضيافة وإنا نسافر، يعني الرجل يترك بيته ويسافر ويأتي الضيف على بيته على زوجته لوحدها، إن لنا أضيافة وإنا نسافر. قال النبي أنتم لستم منهم، يعني يجوز الضيف يدخل على زوجتك ما عنده مشكلة صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هذا العقل؟ أي عقل إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ فإما أن يستدل بأدلة محتملة، وإما أن يستدل بأدلة ضعيفة، وإما أن يستدل بأدلة متعلقة بالكبار من النساء والقواعد، لا يسلم لهم دليل قط على إباحة الاختلاط. ومن أقوى ما يذكرون جهاد النساء، من أقوى ما يذكرون جهاد النساء، قالوا نساء الصحابة كنا يخرجنا للجهاد. أولا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن خروج المرأة للجهاد لمداواة الجرحى ومعونتهم فيما لا ينبغي من الفعل إلا للنساء، قالوا هذا منسوخ. روى ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في الكبير بسند جيد جدا، جود إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح، عن أم كبشة القاضمية قالت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته في الخروج معه، قلت يا رسول الله إني أحب الجهاد معك، إذن لي بالخروج؟ قال النبي لا لا. ثم أرادت أن تحتال فأعادت أخرى، قال النبي لا. أو تريدين أن يقول القوم إن محمدا يجاهد بامرأة؟ أو تريدين أن يقول القوم إن محمدا يجاهد بامرأة؟ حكم انتهى. قال بعض أهل العلم جهاد المرأة لم ينسخ، ولكن نجيزه بشروط. اليوم نحن إخواني ما نحتاج النساء تداوي الجرحى، ما نحتاج أطباء اللي يعملون في دائرة الطب في بلاد العرب والمسلمين مستعدين الآن، قد يعملون في الطوفان أكثر من عدد العمال، ولكني سأجيب لهم إجابة. قالوا إن قلنا بجواز المرأة وخروجها إلى الجهاد بشروط، قال أولا أن يكون زوجها معها، ثانيا تحرم خلوتها بالرجال، ثالثا تكون النساء معتزلة، هذا كلام ابن حجر، كلام الشوكاني، كلام الأئمة، رابعا اسمع ما أغرب كلام الشوكاني رحمه الله، قال فإذا جاءت المرأة تداوي الرجل في أرض المعركة لا يجوز له أن تمسه بيدها، لابد أن تضع حائلا. موطن معركة ما في شهوة، ما في فتنة، بالكاد ينجو من ينجو، قال تضع حائل. لما؟ قال تبقى نصوص الشرع حاكمة على العباد في أضيق المواطن وأوسعها. هذا يا أحبة اسمه التدين الصحيح والالتزام الصحيح. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أولادكم ونسائكم وأزواجكم، حتى لا يقع غدا فأس برأس ويتعذر إزالته. والله والله والله والله والله والله عندنا من أخبار الاختلاط والوقوع في المحارم ما ينكس رأس 1000 رجل إلى قيام الساعة، ولكن الذي يمنعنا من ذكره هو عفة آذانكم أولا، ثم ألا نكون ممن يدل على رذيلة. اتقوا الله، إن الاختلاط أصل كل بلية وشر، امنع ما استطعت. رجل يرسل لي رسالة يقول لي إن الذي تذكره عن الاختلاط أثقل علي من نقل جبل من مكان. لما؟ لما؟ ليش أثقل عليك من نقل جبل؟ اعبد الله، والقلوب بيد ربها وخالقها، والله يصرف القلوب لك أو يصرف القلوب عنك، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله منه وأسخط الناس. لما؟ علم الناس، قل هذا حرام، يغضبون في الأولى ويعذروك في الثانية، ويغضبون في الثالثة، ثم يفهمون في الرابعة، ثم بعد سنة أو أقل تصبح قدوة وحاكما على الناس يقتدون بك بفعل الصالح. إياك إياك ثم إياك أن تأخذ هذا الكلام وأن يكون حجة عليك، واجعله حجة لك، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر فيما تطيق وتحسن، ومن ليس لك عليه سلطة وولاية اعظه وأمره وانصحه، وأمره إلى الله. أسأل الله أن يحفظ أعراضنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يكفينا شر الدنيا وشر ما فيها ومن فيها. نعوذ برب من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استرنا بسترك، وأنت الحي الستير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا لا أفهم ممن يبيح الاختلاط أو يفعله على مرأة من الناس بحجة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أعلم لما حرم الشرع مصافحة النساء، ولما حرم الشرع الخلوة بها، ولما حرم الشرع النظر إليها، ولما حرم الشرع أن تخرج المرأة متزينة متطيبة، ولما ألزم الشرع المرأة بالحجاب والعفاف. لما؟ لماذا؟ كل هذا فقط تجديد من رب العالمين على النساء، إنما حتى تبقى المرأة في حما ولا تكون محلا يفتن العالمين. ولذا الأئمة يقولون لو كان خروج المرأة للصلاة فيه ما فيه تمنع، تمنع في زمن فتنة، أو امرأة تخرج أرادت الخروج متعطرة أو تلبس لباسا فيه فتنة تمنع ولو كان للمسجد. ولذا دعوكم من هذه الدعوات ومن هؤلاء المفتين الذين يسيرون على قاعدة ما يطلبه المستمعون، لا يسيرون على تربية الناس على وفق الشرع. ولذا فرق بين من سلم عنقه للواقع والناس فلا يستطيع أن يصادمهم وأن يصدمهم، وفرق بين من نذر نفسه لله أن يعلم الناس شرع الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. أختم ما تكلمنا في الجمع الأربع الماضية عن الاختلاط بكلمة أخيرة أذكر بها نفسي وإخواني بالله، ليس الكلام عن الاختلاط والأفعال المحرمة خاصا فقط بالدنيا وآثارها، وإنما اعلم أنه ذنب يقعد للعبد في دنياه وآخرته. والله قد توعد العصاة بعد عظيم العذاب وأليمه، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، قال السلف انقلب ماؤها نارا، وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت أخرجت ما فيها، وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال المفسرون استعمل الله اسم الكريم هنا لأنه من أعظم أسباب الشيطان تغريرا للعباد، فالذي يجعلك تغر بمآلك وآخرتك أن الله كريم رحمن رحيم. تتصل بي امرأة فتسألني عن زوجها يختلط بالنساء ويفعل ما يجوز وما لا يجوز، وله علاقات وتدريس في دروس خاصة مع بنات، وأصبح بينهم اتصال على الجوال ومراسلات، حتى أن المراسلات بينهم أصبحت كما بين الرجل وزوجته، ويقول لها غفر الله له، قال أنا أصلي والدين يقول من صلى يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الشرع يقول يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ازني واسرق أصلي وعلى الجنة بإذن الله، أعوذ بالله. ولذا لما ذكر شيخ الإسلام ذلك قال هذا معتقد أكفر من اليهود والنصارى، وأما حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، قال له تأويلان، إما أن يكون الأمر بالعاقبة أي أن المسلم يتعرض لعقوبة ذنبه وعاقبته للجنة، وإما أن يكون الأمر بالشفاعة، فإن الشفاعة لمن؟ لعصاة أمة محمد صلى عليه الله، وما أدراني وأدراك أن منهم. ولذلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أسأل الله أن يسترني وإياكم وأن يجعلنا أصحاب قول وعمل. اللهم استر على أعراض المسلمين والمسلمات، اللهم جنبنا وإياهم المحن والفتن، اللهم هيئ لنا بيئا بريئة من الاختلاط، اللهم احفظ علينا نساءنا وبناتنا وأمهاتنا وأخواتنا، واحفظ علينا محارمنا. اللهم استر على المسلمين والمسلمات. ربنا فرج هم إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المسلمين في الشام ومصر وسائر والعراق وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم استودعناك أهل السنة أينما كانوا، اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا. ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.